بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 79 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. قال الناظم: وصل إذا توسط بينهما يكون فيهما كأن تلفيهما، توافقا إن شاء نوف خبرا، في لفظ نو معنى بجامع يرى. الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع أن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية لفظا ومعنى أو معنى فقط، ولا بد من تحقيق جامع بينهما. مثاله: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. الجامع التضاد. وقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقوله: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي لا تعبدوا وأحسنوا. ثم قال: وهو يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين فقد. معناه: الجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليهما والمسندين جميعا، أي المسند إليه في الأولى والمسند إليه في الثانية، وكذلك المسند في الأولى والمسند في الثانية. نحو: يشعر زيد ويكتب، للمناسبة بين الشعر والكتابة، ويعطي ويمنع، للتضاد بين الإعطاء والمنع، وزيد شاعر وعمر كاتب، وزيد طويل وعمر قصير، لمناسبة بينهما من أخوة أو صداقة أو عداوة أو نحو ذلك من الملابسات، بخلاف ما إذا لم تكن كذلك وإن اتحد المسندان، نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق، أو كانت ولا مناسبة، نحو زيد شاعر وعمر طويل، وإن كان بين زيد وعمر مناسبة لعدم تناسب الشعر وطول القامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.